قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، في أي كتاب ندرس؟ في الأدب المفرد. لمن هو يا ولد؟ لألباني البخاري بتصحيح الألباني رحمه الله. باب ما يعمل الرجل في بيته. إيش عنوان الدرس؟ عنوان جيد، ها؟ باب ما يعمل الرجل في بيته. إيش عنوان الدرس يا ولد علي حاج؟ قال عن أسود، عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أهله، فقالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ وعن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعمل في بيته، قالت يقصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وفي رواية قالت ما كان يصنع أحدكم ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ورقع الثوب ويخيط. وعن عمرة قال قيل لعائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته. سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ ما يستطيع له الشباب لأنه ما معهم بيوت، ما قد صاروا متزوجين، والذي في بيته كامل يستطيع له، والذي في بيته ما يسهل عليه. عن الأسود قالت، عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في أهله. هذا سؤال جيد، سؤال جيد بحيث تعرف جميع أحوال النبي، جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يكون في بيته المسلمون لا يستطيعون أن يعلموا إيش يعمل إلا عن طريق سؤال أهله، إلا عن طريق سؤال أهله. فهذا التابعي وهو الأسود سأل من يعرف يجيبه عن سؤاله، استفاد من هذا أن الشخص يسأل من يطمع أو يرجو أو يتوقع أنه يجيبه عن سؤاله، باعتبار أنه خبير بذلك وله معرفة بذلك. قال سألت عائشة ما كان يصنع النبي في أهله، فقالت كان يكون في مهنة أهله. ما معنى مهنة؟ ما معنى مهنة؟ أتي رجال في خدمة، في خدمة أهله. هذا في نقص؟ هذا في نقص؟ الشخص يخدم أهله في نقص؟ الجواب لا، الجواب لا. كما أن الأهل يخدمون الشخص، وهذا هو الأصل، الأصل أن المرأة تخدم زوجها وتصلح بيته وتنظف ثيابه وإلى آخره، لكن لا يمنع أن الرجل يتعاون معها حسب الحاجة. تارة يكون في مرض، تكون في مرض المرأة، تارة تكون غائبة، تارة كذا، فلا مانع أن الشخص يخدم نفسه. قالت كان يكون في مهنة أهله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مهنة أهله دل هذا على إيش؟ أتي رجال، على تواضعه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أن خدمة الأهل وكذا أن هذا أمر يسقط من مكانة الشخص، كذلك يدل هذا على إيش؟ يدل هذا على إيش؟ أتي رجال على أن الحياة الزوجية تقوم بالتعاون، أن الحياة الزوجية تقوم بالتعاون. فإذا حصل التراكم إذا حصل التراكم، الرجل يريد كل شيء على المرأة، بعض النساء قد تقوم بكل شيء ويصير الرجل ما هو بحاجة إلى أن يعينها، ولكن بعض النساء ما هي في هذا المستوى، فإذا ركن عليها وهي تركن عليه هذا يسبب نقصانا كبيرا في الحياة الزوجية، في الحياة الزوجية. هذه الخدمة، خدمة الرجل لأهله في بيته، تسبب إيش؟ أتي أرجان تسبب إيش؟ التحاب، المحبة، المحبة بين الزوجين، فيرى كل واحد أنه بحاجة للآخر، أنه بحاجة إلى الآخر. قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. الحديث هذا في البخاري وغيره، وفي البخاري أنها قالت فإذا حضرت الصلاة كأننا لم نعرفه ولم يعرفنا. إيش سمعت يا رجال؟ إيش سمعت يا رجال؟ كأننا لم نعرفه ولم يعرفنا. لماذا؟ لماذا هذا؟ آت يا رجال، هذا جاء حق الله؟ لا، جاء حق الله، حق الله مقدم على إيش؟ على حقوقنا، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. فإذا جاء حق الله المطلوب الإقبال عليه والانشغال به، ولا يتعلل الشخص بأنه منشغل بشيء ما أذن الله له به أن ينشغل به، ما أذن الله له به أن ينشغل به. قالت فإذا حضرت الصلاة خرج. سمعتم يا رجال؟ يا سبحان الله، يخرج بعمل، يبادر إلى الصلاة. الذي ما تعود تعظيم حقوق الله، يأتي وقت الصلاة، تحضر الصلاة، تقام الصلاة، ولا ما هو في عمل، حتى لو كان في عمل مطلوب أن يحضر، لكن أيضا ما هو في عمل، ومع هذا متلاعب، متلاعب. لا إله إلا الله. هل هذا فقه الأذان؟ هل هذا فقه الأذان؟ الأذان يرفع أول الله أكبر، صح ولا لا؟ الله أكبر من كل شيء، من مالنا وجاهنا وأولادنا وأهلينا، الله أكبر. خلاص، المطلوب الآن يعني أن يعظم الله ويستجاب لله عز وجل. الله أكبر، اشغلك عن الله، هذا يشغلك عن الله. إيش مدى عظمته؟ إيش مدى عظمته حتى يشغلك عن الله العلي الأعلى الكبير العظيم سبحانه؟ قالت فإذا حضرت الصلاة خرج. وعن عروة، هذه طريق ثانية للحديث. وعن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في بيته، قالت يخصف نعله. سمعتم يا رجال؟ ايش يفعل؟ يخصف النعل. معروف خصف النعل، معروف انه ايش؟ يخيطه بالإبرة، يخصف نعله ويعمل ما كان الرجل يعمل في بيته. كونه يخصف نعله، هذه خدمة لمن؟ خدمة له، خدمة له، لكن هذا العمل في البيت، هذا العمل في البيت. نستفيد أن أعمال البيت يعني تكون على حسب الحاجة، تكون على حسب الحاجة، وإن كانت في الخارج بعضها ما هو مطلوب من الشخص، ليس من اللائق بالشخص الذي يخصف نعالات حق الناس، صح؟ صح يا رجال؟ ما هو لائق به، صح يا رجال؟ ما هو لائق به، لكن كون الشخص يخدم نفسه يخصف نعله ما في مانع، يخصف نعل أولاده ولا كذا ما في مانع، يخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. قالت ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب. رقع ثوبه، هذا من خدمة له، الثوب انقطع كذا حصل فيه خرق، ويرقع الثوب ويخيط. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن عمرة هذه الطريق ثالثة. قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعمل في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته وعند أحمد ويخدم نفسه كان بشرا من البشر. عائشة رضي الله عنها يعني تبين أن الرسول وإن كان عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، أعلى الناس منزلة عند الله وعند خلقه، وأعظمهم جاها عند الله وعند عباد الله، إلا أنه ما خرج عن البشرية، لا يزال بشرا، ثم تبين أدبه. قالت يفلي توبه، الثوب يحتاج إلى خياط، إذا حصل فيه خر يحتاج إلى النظر فيما قد يحدث فيه من أوساخ وأشياء، إلى يحتاج إلى تنظيف. قالت ويحلب شاته، يحلب لينتفع هو وينتفع من في البيت، والرسول يعرف يحلب شاته لأنه رعى الغنم، لأنه كان يرعاها في مكة على قراريط، كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، فيعرف يعني يحلبها. لا إله إلا الله، إذن نستفيد من هذه الأحاديث أن الشخص يتشرف بخدمة إخوانه، ولا يترفع عليهم. كذلك الشخص إذا خدم إخوانه المطلوب أن يشكر له. بعض الناس إذا خدمته واحترمته احتقرك، أنت تخدمه تحترمه وكذا يقوم يحتقره، هذا ما عرف الجميل ولا شكر لمن يستحق أن يشكر. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله إيش؟ من لا يشكر الناس. فإذا صنع للشخص معروف ما شكر ولا كذا، هذا لا ينبغي تعود الشخص لجحود الفضائل والتعاون والمنافع والمصالح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم. إيش عنوان الدرس؟ لا إله إلا الله. إيش عنوان الدرس يا رجال؟ باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم. إيش عنوان الدرس عند المتأخرين؟ إيش عنوان الدرس يا معشر المتأخرين؟ يقوم واحد بالنيابة عنكم من اسمع. قم. أحسن. قال عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وقد كان أدركه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم أنه يحبه. سمعتم الحديث؟ من صحابي الحديث يا ولد العجي؟ أبو هريرة، لأنك ما تنتبه، فأنت منتبه لأجبتنا. لا إله إلا الله، هذا حديث من؟ حديث المقداد، المقدام بالميم ابن معدي كرب رضي الله عنه، هذا من اليمن، زبيدي من زبيد التي هي من أعمال دمار، من محافظة دمار. الحديث هذا خرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وأحمد وأبو نعيم والطبراني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم أنه يحبه. سمعت ما قال؟ إيش المطلوب؟ رزقك الله حب فلان، وهذا الحب يكون شرعيا، أحببته لصلاحه، لصدقه، لفعله للخير، وجدت عنده خصال طيبة وصفات حميدة فأحببته، لهذا المطلوب شرعا أن تخبرها بأنك تحبه من أجل أن تزدادش المودة والمحبة والتعاون والتواصل والتزاور والتشاور. المحبة في الله لها منافع كثيرة والحمد لله. قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم أنه أحبه. وعن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما إني أحبك. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الرجل فليخبره أنه يحبه ما أخبرتك. بمعنى جعلت المحبة بيني وبين الله، ولكن عملا بما أمر به النبي وحث ورغب، لأن النبي ما يأمر ولا يحث إلا على ما فيه الخير. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة، قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. هذا الحديث عن مجاهد لا أعرف إلا أنه في البخاري هنا فقط، أنه هنا في البخاري، والألباني قد صحها رحمه الله تعالى. هنا حديث هذا مسند الإمام أحمد. قال هنا عن أنس: إيش سمعتم؟ قال: مر رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام وعند النبي رجل جالس. إيش حصل؟ مر رجل بمن؟ بالنبي، وعند النبي من؟ رجل جالس. فقال الرجل: هذا من هو؟ المار. فقال الرجل: والله يا رسول الله إني لأحب هذا في الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أأخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. إذن قول قم يفهم أنه الجالس، أن الجالس قال للنبي في هذا المار لضرو هذا. قال: قم فأخبر، تثبت المودة بينكما. فقام إليه فأخبره، فقال: إني أحبك في الله. فقال الرجل: أحبك الله الذي أحببتني فيه. سمعتم يا رجال؟ لا إله إلا الله. على كل، المحبة محبة الناس لبعضهم بعضا تدينا هي من عطاء الله. كونك تحب إخوانك طلاب العلم، تحب أبويك، تحب تدينا، ما هو حب من أجل الدنيا، لا، من أجل الدين. مثلا عندك أبوان صالحان فتحبهما لصلاحهما. عندك أبوان وافقاك وأعاناك على طلب العلم، تحبهما لهذا التعاون معك ولهذا البر منهما بك والإحسان منهما إليك. كم آباء منعوا أبنائهم من أن يتزودوا من الخير، من أن يكونوا إلى الأحسن في التمسك والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت من يحبك فالله عز وجل سخره لك، الله سخره لك وقذف في قلبه هذا الحب، فنستفيد واحد أن يشكر الله، الذي أنعم على هذا بحبك وأنعم عليك بأن عرفت وأنه يحبك، أن تشكر الله. كذلك أيضا هذا الذي يحبك يصير يعني علاقتك به وتواصلك معه أكثر حرصا وأحسن تعاملا، أكثر حرصا وأحسن تعاملا وتقوى، يعني الرغبة في اللقاءات والتعاون والتواصي والتناصح وإلى آخره. هذا ذكر الشخص يحب الشخص لله، يحب الشخص لله، لأنك إذا أحببت الشخص لله أو أحبك لله هذا يستغل للتعاون، للتعاون في أبواب الخير، في أبواب الخير. قد جاء من حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجلين تحابا في الله إلا كان أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أشدهما حبا عند الله أشدهما حبا لصاحبه. يعني كلما زدت في حب أخيك الحب الشرعي كان هذا من أسباب زيادة محبة الله لك، زيادة محبة الله لك. فيحب الله العبد لإيمانه وصلاحه، ويحب الله العبد لما يحب عباده، لما يحب عباده. فهذا أيضا من محبة الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا في البخاري قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. سمعتم يا رجال؟ إلا كان أفضلهما أي عند الله، عند الله الذي يعلم ما في النوايا. قال: إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. قد جاء من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يحب رجلا بظهر الغيب، ما من رجل يحب رجلا بظهر الغيب. إيش يستفيد من لفظ ظهر الغيب؟ بعض الناس يجعلون محبتهم عند اللقاء، التقى بك يظهر لك حبه لك، يظهر لك حبه لك إنه ما شاء الله، فإذا قف ولا تغير الأمر وانقلب الميزان، هذا ما هو الحب الشرعي، لا هذا ما هو الحب الشرعي، ولا هذا الحب لله وفي الله. الحب لله وفي الله أن الشخص يحب أخاه من أجل الدين، ويحبه يعني على جهة ما دام هذا مستقيما، ما دام أنه على الخير والصلاح فحبه مستمر، لقيه أم غاب عنه، أم غاب عنه، فهذا معروف عندي وهذا محبوب لدي، هذا محبوب لدي. إذن الحب الذي يجعل الله فيه الخير والبركة هو الحب فيه سبحانه، والحب من أجل دينه، والحب من أجل الخير والبر والإحسان، هذا الذي ينفع الله به. لا شك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: أخبره بأنك تحبه من أجل المودة بينكما، استفدنا لعمل أسباب التواد والتحاب في الله، عمل أسباب التواد والتحاب في الله. فبعض الناس مثلا يعني أعطاك فأحببته لأنه أعطاك، هذا الحب يعني إن كان أعطى برا تعاون على الخير والبر فيحب الشخص، وإن كان أعطاه وله أغراض يعني ما هي بذاك، أغراض ما هي بزينة، فهنا لا داعي لحبه، لا داعي لحبه. المال جذاب للقلوب، المال جذاب للقلوب، فمن أعطاك فقد استعبدك، إلا أن تنتبه على نفسك، وإلا فالقلوب تميل إلى من يحسن إليها خصوصا بالمال وما أشبه ذلك من حطام الدنيا. قد يحسن إليك فلان في أمور دين، وربما ما بال الشخص بمن أحسن إليه في أمور الدين، فإذا أحسن إليه شخص في شيء من أمور الدنيا رفعه إلى فوق. لتعلم هنا أن الدافع نفسي أكثر منه إيماني، أن الدافع إلى حب هذا نفسي أي من أجل النفس أكثر ما هو من أجل الإيمان، من أجل الصلاح. فالشخص يحتاج إلى يعني ميزان دقيق في هذه المسائل، أنه يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع عن الله وهكذا. هذا حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن معاذ بن جبل قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. هذا الأثر صحيح عن من؟ صحيح عن من؟ عن معاذ. سأعيد عليكم قراءة الأثر، ربما بعضكم لم ينتبه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره. لا تماره يعني المارة الجدال من أجل الباطل أو الإغاظة أو الاستفزاز أو استخفاف إلى غير ذلك. قال: فلا تماره ولا تشاره، يعني لا يكابر ولا يعاند ولا شيء، بل يتواضع لأخيه. قال الله في كتابه الكريم: فسوف يأتي الله بقوم أكمل يحبهم ويحبونه، إيش بعدها؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. والذلة هنا ذلة إيش؟ تواضع، وليست ذلة خنوع وجبن وإهانة، لا، ذلة تواضع. إيش تريد؟ جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طيب، قال هنا: فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه. لا تسأل عنه من باب تبحث عن عيوب له، أما تسأل عنه كيف حاله كيف أموره من أجل أن تطمئن على ذلك، من أجل أن تدعو له إذا علمت أن هناك أمور عليه مثل مؤاذاة من الناس أو فتنة حصلت له أو كذا، فهذا السؤال طيب. إذن السؤال عن الأخ على قسمين: سؤال يراد بذلك يعني سمع أخبار وهكذا ما هي بزينة، فهذا لا داعي، يعني ما دام أخوك مستورا عندك فنعمة، ما دام أخوك مستورا عندك فنعمة، لا تبحث ولا تصيد ولا تطلع ولا كذا. ما من أحد إلا وفيه عيوب، فمن أراد أخا لا عيب فيه لا يعيش في هذه الأرض، إنما استطاع أن يذهب إلى السماء وأن يعيش مع الملائكة ذهب هناك. أما هنا فما عندنا إلا بشر، الأخطاء تحصل تقل وتكثر، ولا شك أن هناك أخطاء ناتجة عن جرأة، عن عناد، عن جحود، عن إصرار وغفلة، فصاحبها يذم عليها. هناك أخطاء تأتي يعني بطريق السهو والغفلة والزلة وهكذا، فهذه شأنها آخر. قال: ولا تشارف ولا تسأل عنه فعسى أن توافي له عدوا، يعني قد تسأل شخصا يكون بينه وبين هذا عداوة، أنت ما تعرف أنه يعادي هذا وأن بينهما عداوة، فيخبرك بما يسوءك ويحاول يملأ قلبك إغاظة على فلان هذا الذي يعني تراه رأس مالك، تراه كرأس مال. قال: فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينك. تقول خلاص ما دام أنه على هذا، وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا. بعض الناس إذا رأى بين فلان وفلان محبة وتعاون ولقاء يعني يحاول يفرق بينهم بما أمكن، هذا عمله. بعض الناس ما يجد راحة إلا إذا حرش، إذا أفسد، إذا دخل في الغيبة والنميمة والفتنة، هذا حال بعض الناس. ولو ترى به صلاح، ولو ترى عنده لحياء فيه مثل المحافظة على الصلوات مثل كذا، إلا أن بعض الناس هذه بلية، هذه بليته كما سمع. بعض الناس إذا اختلفت معه في شيء يسير جعله شيئا خطيرا، شيئا كبيرا، ما يريد تبقى بينك وبينه مودة ولا محبة، يريد يقطع كل شيء. فالاعتدال والاتزان والانضباط بالضوابط الشرعية، لا تتجامل الناس داهنهم، ولا تتجرأ عليهم. فالدين هو الدين قد جاء بكل خير للناس. على كل، هنا أنبه على أمر، وما هو؟ بعض الناس وقد يكون من أهل السنة لا إله إلا الله مع إخوانه ما عنده صبر، مع إخوانه ما عنده صبر، مع الناس الآخرين عنده صبر، ممكن يلطم فلان ولا يضربه يتحمل ويصبر ويجعل مسألة سهلة، ولكن إذا جاء الخطأ من أخي أهل السنة ما سيصبر عليه. هذا ينتبه على نفسه، ما أنصف الأخوة في الدين، لأن الناس يحبون على قدر صلاحهم. فمن كان أظهر في اتباع السنة وأحسن في اتباع السنة، فالمقتضى الشرعي أن يكون حبه أكثر، وبالمقابل يكون الصبر عليه أكثر والرفق به أكثر. سمع، صحيح أنه في بعض المسائل الذي يرتكبها وهو يعلم يعني يزجر ما لا يزجر الجاهل، الذي يرتكب الخطأ وهو جاهل ما هو عارف أنه خطأ، هذا صحيح يزجر هذا ويتعامل معه بنوع من الحزم، لكن هذا في مسألة أو في مسائل، بخلاف من مثل ما ذكرت قبل قليل إذا اختلف مع زميله، مع داعية مثله، مع طالب علم، مع عالم، حاول أن يعني يرميه بالحجر والمذر، بالحجر والمذر، وحاول يتخلص منه ويصور الأمور يعني أنها لا تطاع. وبعضهم يجعلها دين من أجل الدين، يعني من أجل الدين، تختلف معه في قضايا يعني تكون من أمور النفوس أو من قضايا الدنيا وهكذا، فيجعلها أنه ما تكلم ولا خالف ولا يعني حذر وأنذر، إلا أنه غيره على الدين. فيتنبه الشخص ويفتش عن نواياه وعن إراداته وعن اندفاعاته. النفس تندفع، بعض الناس ما يتحمل الإيذاء، إذا أوذي بكلمة أو بخطأ يريد ينتقم، ما عنده سعة صدر يتحمل ويعالج الأمور بالتي هي أحسن، لا، في نظره يعني أمر لابد من أن يفعل شيئا، لا ولو تعدى ولو تجاوز. فلهذا نقول حافظوا على الأخوة في الدين. انظروا إلى القرآن الكريم، الله يقول إيش؟ وإن طائفتان إيش؟ من المؤمنين إيش؟ هاتوا يا رجال وإن طائفتان إيش؟ من المؤمنين إيش حصل؟ اقتتلوا. شوفوا الآن، اقتتلوا، قد حصل قتال، لكن الإسلام ما سمح بأن أحد الفريقين أو أن كل من الفريقين يكفر الآخر، وينهي الأخوة الدينية بالكلية بحيث تنتهي، لا، قال من المؤمنين، فأثبت الإيمان مع وصول بعض المعاصي الكبيرة والخطيرة. يعني الإيمان ما يذهب حسب ما يريد الشخص ويبقى حسب ما يريد الشخص، وإنما الإيمان بحسب ما جاءت بذلك الأدلة. قال الله فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ إنما المؤمنون إخوة. إيش المحذوف هنا؟ إيش المحذوف هنا الذي يقدر؟ يقدر ولو تقاتلوا. إنما المؤمنون إخوة ولو تقاتلوا. ما دام الإيمان موجود أنه المؤمن بالله وملائكة الله وكتب الله ورسل الله، يصلي يصوم إلى آخره، لكن قضية حصلت وقضايا قد تكون بدعة وضلالة بينهما، وقد تكون من أمور الدنيا إلى آخره، فكما سمعت السير على الضوابط الشرعية أمر مهم جدا. كذلك مما ينبغي أن تدركوه جيدا، إذا رزقك الله حب يعني بينك وبين أناس من بلدتك من أسرتك، هؤلاء المطلوب أن تصبر عليهم أكثر وتحافظ عليهم أعظم. لماذا؟ لأن الحب هذا ينفعك وينفعهم، وإذا حصل ذهاب الحب وانقلاب الأمر إلى عداوة الضرر أكبر عليك وعليهم، الضرر أكبر. يعني لو عادت شخصا مكان بعيد الأمر يهون، الأمر خفيف، لكن لما تعادي شخصا مدخلك ومدخله، مخرجك ومخرجه، مسجدك ومسجده واحد واحد، هنا يعني تبلغ عنه، كل صغيرة كل كبيرة هو يبلغ عنه، وهكذا تبقى القلوب في ازدياد من الشحناء والبغضاء وفي التنافر أكثر وفي وفي إلى آخره. فنلاحظ بعض الطلاب أنه ما يعتني بأصحاب بلاده، يرفق بهم، يسد أبواب الخلاف معهم، أبواب الصراع، أبواب الكلام فيهم، ما يبالي ايش جرى بينه وبين هؤلاء من أهل بلاده. وهذا يعد من عدم السداد، هذا يعد من عدم السداد. فمن السداد أن تحرص على يعني إخوانك من بلادك من جيرانك من أهل قريتك. أضرب لكم مثلا يتعلق بنا طلاب العلم هنا، مثلا مجموعة من الطلاب من قرية واحدة حصل بينهم هنا مضاربة، مثلا مضاربة أو مساببة أو كذا، فيذهب أحدهم يتصل إلى أهله، فلان فعل بي وفلان كذا وفلان كذا، هذا غلط، هذا غلط، يعني تفتح لك باب فتنة مع الناس هناك، والقضية وما فيها نصلح بينك وبين أخيك وانتهت وانتهت. فكونه كما سمعت ما يبالي أن نشر الفتنة وتتوسع الفتنة فيما بينه وبين أخيه وبين زميله، هذا من جملة الأخطاء، هذا من جملة الأخطاء. كذلك قد لا يتصل من هنا، لكن إذا رجع إلى بلدته يقول والله جرى بيني وبين فلان وفعل بي وصلى وقال وكذا إلى آخره، فيسبب إيش يعني النفرة ويسبب البغض لأخي هذا عند أقاربه، وربما ثارت فتنة بين أقاربه وبين أقارب هذا الذي يعني جرى بينه وبينه شيء من الخلاف في مكان آخر. فالمحافظة على الأخوة أمرها عظيم وشأنها كبير، الأخوة الدينية. وكما سمعتم أن الأخوة ليست مبنية على سمن وعسل، بعض الناس يظن أن الأخوة مبنية على سمن وعسل، لا، لابد من بعض النغصات، تحصل بعض النغصات، بعض التصرفات، بعض الأخطاء، هذا ما سنسلم منه. والسعيد منا من يقبل نصح إخوانه، من يقبل نصح إخوانه وتوجيه إخوانه، والسعيد منا من إذا أخطأ وعرف خطأه اعتذر وانكسر وطالب أنه بطالب بالسمح والعفو أو بأخذ الحق ويعني الاقتصاص منه، هذا هو السعيد في أوساطنا، هذا هو السعيد في أوساطنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عن إيش كان الدرس الليلة عندك أنت؟ نعم، المسدل عمامته، الأخوة في الدين، بارك الله فيك. عن إيش كان الدرس الليلة؟ ساعة سأسأل واحدا آخر، قم يا ولد. من أحب أخا الله فليعلمه بأنه يحبه، وبالتعبير الأعم عن المحبة في الله، عن محبة الإخوة في الله ومن أجل الله عز وجل. نعم، قال الأخ هل يثبت العكس إذا أبغضت رجلا أن تخبره بذلك؟ إن اقتضت المصلحة، إن اقتضت المصلحة ذلك، يعني إذا كان إخبارك يجعله يصطلح معك ويرجع عن خطأه فعلت، إذا كان ممكن يعاديك، ممكن ينصب لك العداء ويفتح لك باب فتن، فلا داعي أن تخبره. نعم، هذا فقاتل التي تبغيه، أول من يدخل فيه الدولة، لأن التي لا سلطة تستطيع أن تحسم، صح ولا لا؟ لكن لو قامت يعني مجموعة مع مجموعة ومجموعة ثانية مع مجموعة، هذا يعني قتال زائد قتال، قتال زائد قتال، صح؟ خليك معي، خليك معي. كذلك هذا الأمر يوجه إلى أهل الحسبة، هذا الأمر يوجه إلى أهل الحسبة، أنت معي الآن؟ الثالث يوجه إلى من يقدرون على إيقاف الجماعة أو الطائفة المقاتلة، مثلا قرية كبيرة، عندنا قريتان متقاتلتان صغيرتان، فقامت قرية كبيرة في مناصرة القرية المظلومة، هذا طيب ما دام أنه سيحصل خير وكف. أما إذا كان ما سيحصل زيادة قتال، أن تأتي بمجموعة وذاك يأتي بمجموعة ثانية، هذا ما هو مطلوب الشريعة، لأن الشريعة جعلت هذا من أجل كف المعتدي عن اعتدائه. أنت معي الآن؟